وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبتيه اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. هذه هيئة الجلوس في التشهد. كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد يقول في الحديث وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، ما قعدش ما حطش على فخذه ولا قابض ولا مرسل ولا بين فخذيه، اليسرى على الركبة اليسرى واليمنى على الركبة اليمنى. وعقد، العقد في الحساب عند المتقدمين ويقولون هذا علم قد اندثر، العقد 10 عقد الأول، 20 الثاني، 30، 40 إلى آخر. وكان لهم في الحساب من بعد بالإشارة رموز لم يبقى عندنا منها إلا ما حفظه لنا هذا الحديث، وعقد 53. الأصابع 5 كل واحد عقد، تقول له هذا ايه عقد واحد 10، ها 20 30 40 50، 53 الثلاث دون العقد، فكانوا يرمزون إليها كما جاء في الحديث الإبهام مع التي مع الوسطى تلي السبابة. الوسطى بالنسبة للأصابع هي الايه؟ الوسطى هذه الثالثة. فلما جاء العقد بالإبهام وهو الخامس كان العقد 50، فيأتي بالأصبع الذي هو العقد على المفردات ويضع الإبهام على السبابة هكذا على الوسطى وينصب السبابة، إذا عقد 53 هكذا الإبهام على السبابة. وفي بعض حلق بين الإبهام والوسطى، حلق يعني صنع عمل حلقة، والأولى لا تكون الإبهام بطن الإبهام على جانب الوسطى ولا يكون تحتها المشهور فوقها، وهكذا العقد. وبقية الأصابع اللي هو الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام، الإبهام مع الوسطى شكلوا العدد، والسبابة تكون ما يشير بها، بقي عندنا الإيش؟ الخنصر والبنصر. كيف يكون وضعهما؟ بعضهم يقول مقبوضتان، يكون هكذا قبض الأصبعين ما قبل الوسطى على الكف ووضع اليد هكذا وأشار بالسبابة، يكون الإبهام على الوسطى مقبوض الأصبعين الأوليين مبسوطة السبابة وهكذا تكون على الركبة. بعضهم يقول لا، أصل اليدين اليد اليمنى على الركبة مفرجة الأصابع، فإذا عقد يبقى الأصبعان الأول والثاني منفردين ويقبض الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة، ولكن قبض الأصبعين مع هذا العقد والإشارة بالسبابة قد يكون أيسر. ويأتي هناك خلاف عند الفقهاء متى يعقد وإلى متى، ومهمة السبابة هل تتحرك أو ساكنة، ونجد للأسف هناك بعض الشخصيات أو بعض الجهات ترى في حركة السبابة عند الإشارة جناية، وقد يسيئون إلى من يفعل ذلك، وقد يدعون بطلان الصلاة بحركة لعب، ولكن الآخرون يقولون لماذا كان هذا العمل؟ نجد الشارح وغيره يقولون إن للسبابة في اتصال خلقتها بعروقها وأعصابها علاقة في التكوين بنياط القلب، فإذا ما تحركت نبهت القلب حتى لا يقع في غفلة ولا نسيان من هذا القبيل يقولون، وهذا داخل في علم التشريح والله تعالى أعلم. إن لم يكن هناك نص صحيح صريح مرفوع إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فهي قابلة للنقاش، والبعض الآخر يقول حركة لئلا يغفل هو وينام، لأن مدام بحرك أصبعه ما هو بنايم، إن النوم يغطي الأعصاب. ولكن لا نقول هذا ولا ذاك، نقول السنة جاءت بهذه الصورة وبهذه الهيئة، أن الإنسان في التشهد إذا جلس فيده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى عاقدا ما جاء في الحديث 53، وفسرها العلماء قبل سابقا عن لاحق أو أخذها لاحق عن سابق بأن وضع الإبهام ببطنها على جانب الوسطى، وأصبع كما يقولون فيها أكثر من 10 لغات، أصبع وإصبع وأصباع وأسبوع يذكرون فيها لغات كثيرة. فعلى كل هذه الهيئة التي تكون من المصلي، وبعضهم يقول هو يضع يد إلى أن يأتي يقرأ التشهد، إلى أن يأتي في التشهد بقوله أشهد أن لا إله إلا الله، وعند قوله في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله يرفع أصبعه كأنه يشير بالأصبع الواحدة إلى حقيقة الوحدانية. وإذا كان الأمر كذلك فلعل هذا التعليل يكون أقرب ومناسب لللفظ، أما كونه بنيات القلب أو كونه لا يغفل أو لا ينعس أو هذه أشياء الله أعلم بها. إذا قلنا بأنه يشير إلى الوحدانية كما أشارت الجارية لما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت أشارت إلى السماء، إذن فيكون هناك الإشارة رمز وبيان للاعتراف عمليا بالنطق مع الفعل أشهد أن لا إله إلا الله. وإلى متى يظل هذا الأصبع؟ قالوا إذا انتهى من التشهد، وبعضهم قال إذا انتهى من الشهادتين يرد الأصبع إلى ما كانت عليه، والبعض يقول لا رفعها أثناء التشهد تظل إلى أن يسلم. ومهما يكن من شيء أيها الإخوة كما أشرنا فإنها هيئة من هيئات الصلاة لا يتوقف عليها صحة ولا بطلان، ولكنها السنة، وينبغي على المسلم أن يتحرى في صلاته فعل السنة لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.